الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، ثم قال رحمه الله تعالى أي ابن القيم الجوزية رحمه الله: فصل. ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبهوه بالله تعالى. وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق، فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم. وإنما الأول هو المعروف في طوائف أهل الشرك غلوا في من يعظمونه ويحبونه، حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرحوا أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدا، وقالوا اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له ويحلف باسمه ويقرب له القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر الشرك فيما سبق وذكر خطورته وعظيم مضرته وما يترتب على الشرك من العواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة، بين هنا أعظم أسباب وقوع الشرك وهو الغلو في الدين والغلو في الصالحين، وذلك بتجاوز الحد، حد الشرع. قد قال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو باب شر عظيم على الناس، ومدخل من مداخل الشيطان على بني آدم لإفساد دينهم وطاعتهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى. والغلو تجاوز لحد الشريعة، ومن ذلكم ما يكون في باب التعظيم للأشخاص أو الذوات أو الأماكن أو البقاع أو نحو ذلك. من جاوز حد الشرع في هذه الأشياء غلا في دين الله عز وجل ووقع في المهلكة، لأن هذا الغلو سبب هلاك من كان قبلنا من الأمم، ومن وقع في الغلو من هذه الأمة كان أيضا سببا لهلاكه، كما كان سببا لهلاك من قبلنا من الأمم. قال رحمه الله تعالى نقلا عن ابن القيم من كتابه الإغاثة، قال: ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق. من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاؤه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية. فهذا من أعظم أسباب عبادة الأصنام، وهو أيضا المدخل الذي دخل منه الشيطان في أول شرك حصل في ذرية آدم عليه السلام، فإنه دخل عليهم من هذا المدخل، مدخل الغلو في الصالحين، لأن النفوس جبلت على محبة الصالحين، أهل الفضل، أهل الخير، أهل الصلاح، جبلت على ذلك، فدخل عليهم الشيطان من هذا المدخل محبة الصالحين فأوقعهم في الغلو في الصالحين، وأوهمهم أن هذا جزءا من محبتهم والواجب نحوهم. وأول شرك وقع في بني آدم كان بهذا السبب، ثم توالى وقوع الشرك فيما بعده أيضا بهذا السبب، الغلو في الصالحين بمجاوزة الحد فيهم. وكان في قوم نوح رجال صالحون عرفوا بالعبادة والخير والفضل، وهم ود ويغوث ويعوق ونسر، فلما ماتوا جاء الشيطان ودخل عليهم من هذا المدخل محبتهم لهؤلاء، فأخذهم إلى ما أخذ الغلو فيهم، فدعاهم إلى وضع صور على هيئاتهم، قال لا لشيء إلا لتذكركم بهؤلاء تذكارا حتى ما تنسوا هؤلاء الصالحين، تبقى تذكارا تذكركم بهم. حتى ذهب هذا الجيل، فجاء للجيل الذي بعدهم وقال إن آباءكم وأجدادكم إنما وضعوا هذه التماثيل لأنهم إذا استغاثوا بها أغيثوا وإذا استمطروا بها أمطروا، فأوقعهم في عبادتها. ولهذا سبحان الله هذه القصة في تفسير هذه الآية من سورة نوح، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فيما جعل ابن عباس وغيره من أئمة التفسير. فيما يتعلق بهذه القصة عبرة للناس، لأن الشيطان له مخططات طويلة المدى، قد يضع خطة لا ينظر فيها إلى هذا الجيل ولا الذي بعده، وإنما الجيل الثالث وهكذا، إفسادا في الناس وإيقاعا لهم فيه. ولهذا بعض القضايا تجد بعض الناس يقول وماذا في هذا، نحن نعرف أنه كذا ونعرف، لكن الشيطان يستهدف بإيقاعهم في هذا الأمر إفساد ذرريهم، وتكون مدخلا من مداخل الشيطان. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الغلو، تحريم الغلو، كل غلو في رجل صالح بأن مثلا يوضع تمثالا له، حتى وإن قال على وجه التذكار أو يبني بناء مشيدا عاليا على قبره، يقول هذا مثلا من التعظيم له والمراعاة لحقه، لا نجعل قبره كسائر القبور ونحو هذه الأمور، يدخل من خلالها الشيطان على الناس. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في النهي عن ذلك، النهي عن التصاوير والتماثيل التي تتخذ للمعظمين في النفوس من الصالحين والعلماء وغيرهم، وأيضا من البناء البناء على قبورهم من قباب أو أشياء من هذا القبيل، كل ذلك سدا للذريعة وحماية لحمى التوحيد من أن يغلو الناس في دين الله سبحانه وتعالى غلوا يحرفهم عن دين الله ويوقعهم في التعلقات الباطلة بالصالحين والأولياء دعاء واستغاثة وذبحا ونذرا. قال: من أسباب عبادة الأصنام الغلو في المخلوق وإعطاء فوق منزلته، فوق منزلته. وأفضل المخلوقين، أفضل عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام، وقد قال: ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. الصالح الصادق في صلاحه لا يرضى ذلك ولا يحب أن يرفع فوق منزلته، لا حيا ولا ميتا، لا يرضى ذلك. وكيف يرضى وهو صالح ما يخالف شرع الله ويخالف دين الله سبحانه وتعالى؟ الحاصل أن الغلو في الصالحين من أعظم أسباب الشرك، من أعظم أسباب الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. والشريعة جاءت بحسم ذلك وقطع الذرائع والوسائل التي تفضي بالناس إلى الشرك بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر رحمه الله تعالى في ذلك بحثا نفيسا فأجاد وأفاد، ثم ذكر باقي طوائف المشركين من عباد النار والماء والحيوانات والملائكة وغيرهم من الثنوية والدهرية والفلاسفة، وذكر من أوضاع شرائعهم الباطلة وأصولها وكيفية عبادتهم لما ألهوه، ونقض ذلك عليهم أتم نقض تغمده الله برحمته. والمقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما في شرك الإلهية، إنما أشرك في الإلهية. ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قدمنا. وقال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما الآية. وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها. نعم. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول: أكثر شرك الأمم والغالب في شركهم إنما هو في الألوهية، إنما هو في الألوهية. عرفنا فيما سبق ما ذكره رحمه الله تعالى من أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. وأيضا سبق بيان الشيخ رحمه الله لكل نوع من هذه الأنواع، وأيضا بيانه رحمه الله لكل ضد لهذه الأنواع، لأن توحيد الربوبية له ضد، وتوحيد الأسماء والصفات له ضد، وتوحيد الألوهية له ضد. يعرف بمعرفة حد هذا التوحيد، يعرف ضده. سبق بيان المصنف رحمه الله تعالى لذلك. وهنا يبين رحمه الله أن الغالب في شرك المشركين في الألوهية باتخاذ المعبودات مع الله، اتخاذ المعبودات مع الله تعالى يصرف لها من الحقوق والعبادات ما ليس إلا لله جل في علاه. فهذا الغالب في الشرك. الغالب في الأمم أنهم يقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولهذا تجد في القرآن آيات كثيرة تجلي هذا الأمر: ولئن سألتهم من خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. آيات كثيرة جدا في القرآن فيها إقرارهم بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأن الفساد الذي عندهم في العبادة باتخاذ المعبودات والأنداد زعما منهم أنها تقربهم إلى الله، كما في الآية الكريمة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فغالب الشرك في الأمم إنما هو في هذا، في الألوهية باتخاذ المعبودات من دون الله عز وجل. ومن عرف منه إنكار الربوبية، من عرف منه إنكار الربوبية، ربوبية الله سبحانه وتعالى، غالب هؤلاء جحدهم على وجه العناد والمكابرة والظلم، مع اقتناعهم في قرارة أنفسهم بأن الله هو رب العالمين، مثل فرعون. فرعون الذي عرف عنه إنكار الرب سبحانه وتعالى، في قرارة نفسه يعرف أن الله هو الرب، لكن علوا وتكبرا وعتوا وطغيانا أنكر في الظاهر وجود رب، أنكر ذلك: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. نعم، في هذا السياق أن فرعون في هذا السياق أن فرعون ينكر في الظاهر ربوبية رب العالمين وعلوه سبحانه وتعالى على العرش: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فأطلع إلى إله موسى، في سورة غافر، ومثلها أيضا الآية في سورة القصص. فهذا الجحد إنما هو في الظاهر، هذا الجحد إنما هو في الظاهر. أما الباطن، اسمع ماذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى في قوله لفرعون في أواخر سورة الإسراء. قال، أي موسى مخاطبا فرعون، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. هكذا يقول موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. يقول: لو أنت في قرارة نفسك تعرف وتعلم أن المنزل لهذه الآيات هو الله، لكن هذا الإنكار هو في الظاهر عنادا وظلما، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا وجه الإنكار، الظلم والعلو والاستكبار في الأرض. فالحاصل أن من ينكر الربوبية إنما ينكرها في الظاهر، أما الباطن في الغالب أنهم يقرون، لكن عنادا واستكبارا ينكرون، على أنه يوجد في الأمم من بلغ به الضلال حتى جحد ربوبية رب العالمين، لكن في الغالب من ينكر الربوبية إنما ينكرها على هذا الوجه. وأيضا الغالب في شرك الأمم إنما هو في شرك الألوهية، في شرك الألوهية باتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى، يدعونها ويستغيثون بها ويصرفون لها من الحقوق ما ليس إلا لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا، كما صرح بذلك القرآن فيما قدمنا من الآيات وغيرها، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها. فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي، مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور. نعم، قبل المثال، هذه فائدة ثمينة جدا فيها بيان التلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول: مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة إشراكهم في الألوهية، بمعنى أن من يشرك في الألوهية، من يشرك في الألوهية، من لازم هذا الشرك في الألوهية الشرك في الربوبية، لأن هناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، وسيأتي المثال بما يوضح ذلك. قال: وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحيد أي الثلاثة متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وهكذا أضدادها، فمن ضاد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي، فقد أشرك في الباقي، أي من يقع في الشرك مثلا في الألوهية، من لازم وقوعه في الشرك في الألوهية الوقوع في الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. وهذا يتضح بمثال جيد ضربه الشيخ رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم: يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك، يناديه من مسافة بعيدة وهو مع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاؤه إياه عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، معتقدا أنه قادر على ذلك، هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله تعالى في ملكوته. ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. نعم، هذا مثال ضربه رحمه الله تعالى لبيان التلازم بين أضداد التوحيد، أضداد التوحيد ضد توحيد الإلهية وضد توحيد الأسماء والصفات وضد توحيد الربوبية، أضداد التوحيد بينها تلازم، بمعنى أن من وقع في الشرك في الألوهية من لازم وقوعه في الشرك في الألوهية أن يقع في الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، مثل من يدعو مقبورا من دون الله، دعاؤه له من دون الله هذا شرك في الألوهية، لأن الدعاء عبادة والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، ومن لازم ذلك في دعائه له من دون الله اعتقاده في هذا المدعو أنه يجلب ويدفع ويعطي ويمنع، ولهذا يخضع له ويذل بناء على هذا الاعتقاد الذي قام في قلبه تجاه هذا المقبور، فهذا شرك في الربوبية. ثم اعتقاده فيه أنه يسمع دعاءه ويعلم بحاله ويطلع على أمره، هذا شرك في الأسماء والصفات، والأمر كما ذكر الشيخ يصرحون بذلك، يصرحون بذلك، يعني في هؤلاء المقبورين يصرحون أنهم يعلمون وأنهم يسمعون ويعتقدون فيهم ذلك. أحد أهل الغلو أقسم في موضوع ما على أمر بولي من الأولياء، فغضب أحد الحاضرين وقال: لو تقسم